تفسير الآية 34 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم دائما على صلاتهم يحافظون، أي يؤدونها على أكمل وأفضل وجه. فالآية السابقة رقم 23 تفيد أنهم يداومون عليها، فلا يتركون أي وقت من أوقاتها الخمسة، ولا ينشغلون عنها بأي شاغل، بينما في هذه الآية الكريمة هم يحافظون على كيفية أدائها بكل إتقان، ليسعدوا بآثارها في دنياهم ثم أخراهم. وكل من الآيتين الكريمتين معناهما متقارب، ويكمل ويؤكد بعضه بعضا، وينبه لأهمية الصلاة، ويمدحهم على عنايتهم التامة بها، ويشجعهم على الاستمرار فيما هم فيه من خير كثير مسعد في الدارين.